مرة كنت بمجلس، نعم، المصلي إيماء هل يجب عليه القيام أم لا يجب؟ مرة كنت بمجلس سيدي، واحد بيعرف بالفقه الحنفي، قال له مو ضروري انت توقف، هذاك رح بده يوقف ولح تصير خناقة بيناته. شايف كيف؟ يعني هون في الفقه الحنفي لا يطلب من صاحب الإيماء، واضح كيف، انه يقف. ليش؟ متى ما سقط عنه السجود سقط عنه القيام، هي القاعدة في الفقه الحنفي. لكن هلا مو رأي بقية العلماء، فلذلك ما بدنا ناخذ ونعطي كثير. إذا شفنا واحد عم يقوم خير إن شاء الله، واضح كيف؟ وأظن ما بتفسد صلاته في الفقه الحنفي، يعني في بعضهم عللوا إنه بتفسد بسبب كذا وكذا، لكن هذا أظن ما يتحقق في الأمور التي نراها اليوم. نعم، في سؤال آخر؟ نعم سيدي. أنا مشان هيك يعني أوردت هذا الكلام. هذه عند الحنفية كلها منسوخة، وهي حتى يعني بين ساداتنا الصحابة صار فيها اختلاف. لما أحد الصحابة لام سيدنا ابن مسعود لكونه يورث أكثر من جدتين، قال له أنت كمان بتصلي الوتر ركعة واحدة، هيك قال له ابن مسعود، هيك قال لصحابي آخر. لاحظت كيف؟ فهي مسألة مختلف فيها، ما أنا ما، وفي علماء معتبرين قالوا بجوازها إلى اليوم، لاحظت كيف؟ لكن في نظر فقهاء المدينة السبعة وفي نظر الإمام أبو حنيفة إنه هي الهيئات التي أتى بها الوتر وبحكي كلها منسوخة إلا صلاة ثلاث ركعات. نعم، وإليها الإشارة في حديث سيدة عائشة لما قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأنه أقصر من عرس، ثم يوتر بثلاث، هكذا قالت سيدة عائشة. نعم تفضل. ما هي السجدة الصلبية؟ السؤال، السجدة الصلبية هي سجدة الصلاة، يعني بالفجر في عندك أربع سجدات صلبية، بالظهر عندك ثمان سجدات صلبية، وهكذا. هي هي السجدة الصلبية. السجدة الصلبية هي ركن السجود الذي ينبغي أن تفعله، هي هي السجدة الصلبية. في عندك سجدة سهو، في عندك سجدة تلاوية، هدول هن السجدات الموجودة في الصلاة. نعم. نقول فيهم سبحان ربي الأعلى 3 مرات مثل السجود العادي، ولا في شيء خصوصي؟ أولا السؤال هو إنه بسجدة السهو وسجود التلاوة نقول سبحان ربي الأعلى، لما شو منقول فيها؟ يا ترى بالسجدة الصلبية قولك سبحان ربي الأعلى شو حكمه؟ سنة، واضح كي؟ يعني هون الواحد لا يقيد غيره، بده يقول ما يشاء. أكيد في ناس ربطوا، يعني أنا بيجوز ما لي حافظ كل هذه الأشياء، ربطوا بين معنى السجدة التي سجدها ومعنى ما يقوله. وحتى في صحابي جليل رأى رؤيا في ذلك، أنه قرأ سجدة صاد وسجدت شجرة كانت إلى جانبه، وقال اللهم اكتب لي بها أجر واحطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرة وتقبلها منك كما تقبلتها من عبدك داود. بيقول الصحابي فلما قص على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، ثم قال في سجوده نفس الدعاء التي قالته تلك الشجرة. فهون إنكار هذه الأدعية في مشكلة، لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه صايرين على الموضة كل شيء من نكره. إنكار هذه الأدعية في مشكلة، وإلزام الساجد بها أيضا فيه مشكلة. ليش؟ لأن السنة. فضل هون كان في سؤال. سجدة الشكر، سجدة الشكر، السؤال عن سجدة الشكر في أصل الفقه الحنفي غير مشروعة، الذي شرعها الإمام محمد، واضح كي؟ عند الإمام أبو حنيفة إذا الواحد إجا شيء بفرحه كثير بيصلي ركعتين، وهذا فعل أظن من قبل سيدنا أبو بكر أو غيره من الصحابة، لما أتاهم شيء صلوا ركعتين، لاحظت كي؟ لكن سجود الشكر قرره المتأخرون من الحنفية لكون صحب الحديث، واضح كيف، هو يشبه سجود التلاوة لك اسمه سجود الشكر. يشترط لكل السجودات شروط الصلاة. شو الشرط اللي يختل فيها؟ الوقت، انه هون ما في وقت، لاحظتك ما في اسمه شيء اسمه دخول الوقت، لكن اشترط فيها طهارة من الحدث، طهارة من الخبث، ستر العورة، استقبال القبلة، هي كلها تشترط، والنية طبعا، هي كلها تشترط في في في سائر السجودات. نعم. الحنفية قالوا إذا كان معذورا عذرا حقيقيا، واضح كيف، ينال مثل أجر القائم تماما، وإذا كان غير معذور ما صحت صلاته، ما صحت صلاته. هون يشوف أنت ذكرتني بشيء، لما النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة المنورة كثير من أصحابه أخذتهم الحمى فكانوا يصلون قعودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على نصف الأجر من صلاة القائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ما بعرف أنه كثير من شراح الحديث قالوا أنه هذا اللي لغير عذر، لكن صاهر الحديث هدول لهم عذر كانوا، يعني هذا اللي أخذته الحمى ومو بتعود عليه وعم يصلي قاعد أكيد في له عذر، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه صلاته على النصف من نصف الأجر من صلاة القائم. مثل ما قلت لك في قاعدة في عندك محرمات وفي عندك واجبات، المحرمات لا تسقط إلا بالضرورة. شو هي الضرورة؟ الضرورة هو الشيء المذهب لواحد من الخمس أشياء الأساسية في الحياة، شو هي؟ الدين، الحياة، العقل، المال والعرض. شايف كيف؟ إذا بده يذهب بالكلية هذا بيستعمل، هذا اسمه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. في عندك شيء رتبة دون الضرورة، شو اسمه؟ حاجيات. شايف؟ الحاجة الإنسان يستطيع أن يفعله لكن بمشقة بالغة، مثال عليها مثلا واحد يستطيع الصيام لكن لآخر نهار بيصل على آخر نفس، ما بيموت هو، إذا بيموت هي اسمها ضرورة، ما بيموت اسمها حاجة، هذا إذا وصل على، أو بيستطيع القيام لا في الصلاة لكن بمشقة بالغة، واضح كيف؟ فهون الرتبة الأولى رتبة الضروريات تبيح فقط المحرمات، الرتبة الأولى والثانية تبيح يعني للفرائض، إنه الفرائض تسقط بها. لاحظت كيف؟ في قاعدة فقهية إنه الحاجة تنزل منزلة الضرورة، هيك بيقولوا الناس، لكن هي مو هيك القاعدة. القاعدة يعني حتى ما إذا كان الحاجة تنزل منزلة الضرورة، شو صار؟ شو فائدة الترتيب هذا؟ ما عنده فائدة أبدا. لاحظت كيف؟ الحاجة العامة هيك هي القاعدة، الحاجة العامة يعني إذا عمت جميع الناس تنزل منزلة الضرورة الخاصة، لاحظت كيف؟ هيك هي القاعدة. نعم. والله أنا بحكم كوني طبيب بعرف أنه بيحكوا حكي إياه مو مظبوط الأطباء، شايف كيف؟ حتى للأسف أنا كنت أشتغل بمكان آخر وكانوا يعللوا المرض بالصيام في شهر رمضان لأنه ببلد إسلامي وكل الناس بيصوموا فيه، وهو خطأ طبيا حتى خطأ، لاحظت كيف؟ فهؤلاء الأطباء اللي ما بهم من أمر دي، فلذلك يعني لما قالوا الفقهاء أنه لازم يؤخذ كلام طبيب مسلم حاذق، ما في شيء من التعصب، في ناس بيظنوا في التعصب، يعني في عنا قصص كثيرة تدل على عدم مبالاة الآخرين في هذه النواحي، فلذلك الإنسان لما بده يترخص برخصة من هذه الرخص بده يكون يعني استمع إلى طبيب مسلم حاذق، ما بيصير يكون هو فعل بإخبار غيره. نعم. نعم. السؤال عن التبسم والضحك والقهقه. التبسم هو ما في صوت أبدا، وهذا لا يفسد شيئا، قد يكون مكروها في الصلاة ببعض الأحوال. الضحك هو صوت يسمعه ولا يسمعه غيره، هذا يفسد الصلاة ولا يفسد الوضوء. القهقه هو الصوت القوي قالوا عنه الذي يسمعه هو نفسه ويسمعه من حوله، فهذا يفسد الوضوء والصلاة. فإذا هي ثلاث مراتب اعتبروها. Thank you. في من علماء الحنفية خاصة من المتأخرين قالوا كل 4 ركعات مؤكدة مثل سنة الظهر القبلية، مثل سنة الجمعة القبلية، مثل سنة الجمعة البعدية، لا يكمل الصلوات الإبراهيمية في قعوده الأول ولا يأتي بدعاء السنة. كل 4 ركعات غير مؤكدة مثل سنة العصر، مثل الصلاة الرباعية التي قلنا عنها، إذا صلى الضحى 4 ركعات أو إذا صلى في الليل 4 ركعات، يأتي بالصلوات الإبراهيمية ودعاء الاستفتاح عندما يقوم إلى الثالثة. يلي حرروا ابن عابدين أنه هو مكروه تنزيها، يكره تنزيها. السؤال سجود التلاوة في أوقات الكراهة، هي أوقات الكراهة 3. ليش عم نقول 3 مو 5؟ لأنه سجود التلاوة في الفقه الحنفي واجب، واضح كي لما نقول عنه واجب واضح كيف التحق بالواجبات وأخذ حكمها. واللي حرره ابن عابدين في حاشيته انه سجود وقت هذه الكراهة في الاوقات الثلاثة المكروهة اللي هي عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها قبيل غروبها، واضح كيف؟ فهذا بيكون في هذه الاوقات مكروه تنزيها، بينما بالوقتين الاخرين اللي هن بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ما بيكون جائز مطلقا. السؤال عن اللهم نقني من الخطايا، او هو يبدا اظن اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني يشبه دعاء صلاه الجنازه. هذا ورد عن سيدنا النبي كما رواه في صحيح مسلم في صلاه التهجد في الليل، ولذا الحنفيه قالوا به في صلاه النافله مطلقا سواء كان في التهجد او غيره. اما في صلاه الفريضه فالدعاء المشهور دعاء الثناء، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. والله بتذكرني فيها، بحاول جاوبك بجوز يكون جوابي غلط. نعم. هو أول شيء فصله إذا كان فعله بحركات مو متوال، يعني رفتك إذا بحركة أو حركتين فصله هذا بيكون أحسن شيء. يعني إذا أنا بدي وسع الموضوع شوي، هلا في ناس حاطين على رن الجوال أنغام وغناني وكذا وصرنا بنسمعها بالمسجد، هذا شيء غير يعني غير صحيح أبدا. شايف كيف صرنا بنسمع غناني بالمسجد؟ لاحظت كيف؟ فلذلك المرجو من كل الناس اللي بيصلوا بالمساجد خلي رنة الجوال مثل جرس عادي، لاحظت كيف؟ ويكون بحيث انه يكون ظاهر بالجيب اذا كان اراد انه اذا رن بيحسن يغلقه بحركة بسيطة مو بثلاث حركات متوالية. وطبعا اذا سكروا قبل، بس هو لانه كله بيجي متأخر على الصلاة بيكون راكد وبينسى يسكره. يعني هذا السؤال انه اذا كان هو فتح الخط مشان يسمع انه في الصلاة، قد يكون هذا ناجعا مثل المثال اللي ذكره اخونا انه واحد رح يضل يطلبك عدة مرات، بجوز هذا يوقفه عن الطلب بهذا الامر. اما بغيره ما يستحسن هذا الامر، يستحسن اغلاقه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم أن توافقوا ساعة من الله يستجاب لكم فيها. لاحظت كيف؟ فالأصل ألا يدعو الإنسان. لاحظت كيف؟ قد يكون هناك حالات استثنائية، وكل دعاء بيكون مشروع. قال صلى الله عليه وسلم الإجابة فيه متحققة، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. نجي لمسألة القنوت، إذا أنت بتقصد بالقنوت هي في الصلاة المشروعة، في الفقه الحنفي ما بيصير يدعي بأدعية غير ما أتى في القرآن والسنة النبوية المطهرة. فلذلك ما يليق أنه يدعو على إنسان بهذا المعنى. لأن جوابي كان عام يشمل يعني ما خارج الصلاة، ما هو خارج الصلاة. دخلنا المسجد بصلاة الفجر ما نصلي السنة، الإمام بالركعة الأولى نصلي السنة ولا نلتحق بالإمام ونصلي قضاء ولا ما نصلي السنة؟ دخلنا المسجد والإمام عم يصلي فرض الفجر، واضح كيف منصلي السنة لما لا. فهون الحنفية بيقولوا إذا المسجد له براني براته، أو مثل هون بتصلي برا مثلا أو كذا، بتصلي ركعتين خفيفتين إذا أنت تستطيع أن تلحق الإمام ولو في القعود الأخير. أما إذا بده يفوتك القعود الأخير لا، بتلتحق بالإمام وبتفوت السنة. ليش؟ لأنه صلاة الجماعة فيها 27 ضعف، صلاة سنة الفجر ما بتعدل ضعف من هذه 27 ضعف. لاحظت كيف فكرة؟ إذا أنت بتشوف معظمنا بيعرف قديش سرعة الإمام وكم سيقرأ. إذا أنت بتظن نفسك أنه بتلحق ركعتين خفيفتين، واضح كيف بتصليها في مو مع الجماعة توقف، إذا في مجال توقف خارج المسجد أو خارج الصف أو كذا بتصلي ركعتين خفيفتين ثم تلتحق. ما ما ما ما تستطيع، لأنه بده يكون سلم الإمام، لأن صلاته سريعة كما تعرف تظن. فهذا أنت بتترك سنك فجأة بتلتحق به. لا لا خلاص راحت في الفقه الحنفي، راحت سنة الفجر لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرض. يعني إذا واحد نام حتى أشرقت الشمس، يعني هو مو منصوح هذا الأمر، لكن إذا واحد نام حتى أشرقت الشمس هذا بيقضي السنة والفرض. وسنة الظهر القبلية تقضى في وقتها، لك أنه تقضيها بعد فرض الظهر. لاحظت كيف؟ تحسن تقضي سنة الظهر. بقية السنة في الفقه الحنفي لا تقضى. الوتر ما هو سنة؟ هو واجب فيقضى مطلقا. أربعة يساويون أربعة. شلون؟ إذا السؤال أنه لاحظ في صلاته ثلاث حركات متواليات، يسلم لما يعيد الصلاة. إذا غلب على ظنك أنه صلاتك فاسدة ما في حاجة للسلام، خلاص طلعت من الصلاة. وإذا غلب على ظنك أنه صلاتك صحيحة استمر للآخر. وإذا يعني في شك، أحيانا بيكون في شك، مو دائما بيكون الأمر قطعي. فإذا كان في شك الأحوط إعادتها، نعم، بالتفصيلات التي ذكرناها. نعم. طبعا قطع الصلاة يأثم، حتى في السؤال إذا قطع صلاته مشان يطفي الجوال هل يأثم؟ قطع الصلاة مطلقا يأثم به عند الحنفية. ليش قلنا مطلقا؟ مو بس صلاة الفرض، صلاة الفرض أو الواجب أو السنة أو النافلة. يعني إذا واحد شرع في نافلة لا يجوز قطعها مشان والله يسكر الجوال. نعم. الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة، إذا كان يخشى على شيء محترم هذا يجب عليه قطع الصلاة، مثل إذا مثلا في ولد لو كان مو ابنه واضح كيف يحرق نفسه أو يحرق البيت أو كذا. إذا كان في شيء مالي سيفقد وهذا الشيء قوموه بدرهم فأكثر، واضح كيف يخير له التخيير في قطع الصلاة وعدمها. بينما بالحالة الأولى التي ذكرناها يجب عليه قطع الصلاة ويأثم إذا استمر في صلاته. وإذا كان أبواه لا يعلمان أنه يصلي يجب عليه الإجابة وقطع الصلاة في الفقه الحنفي. السؤال إذا الطبخة لا احتترق تقطع الصلاة؟ قلنا مخير أنت. نعم. نعم. السؤال إذا هو عم يصلي السنة وعليه فوائد وأقيمت صلاة أخرى. في الفقه الحنفي الاقتداء بده تكون صلاة مطابقة تماما، يعني هي الفائتة تبع المغرب ما بتحسن تقتدي فيها إلا برجل فاتته نفس الصلاة. لو أنت مثلا فاتك صلاة المغرب يوم الأربعاء وواحد فاتته يوم الخميس ما بيصير تقتدي فيه. نعم. السؤال إجابة والدين بالتكبير مو كافي عن قطع الصلاة؟ والله هو هيك بيقولوا بالفقه الحنفي، لا بالتكبير ما تكفي، إذا كانوا هن ما بيعرفوا أنك عم تصلي تقطع الصلاة وبتجيبه.